بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا وافتح عليك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ودعوة الله واستجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح، فقه الحنفي الإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولاني الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم لنا عن مكروهات الصلاة، ووصلنا إلى قوله ولبس ثوب فيه تصاوير. المكروه السادس والستون، قال ولبس ثوب فيه تصاوير. نحن كما فصلنا مسألة التصاوير، خلنا شوي ناخذها، يعني شوي توسع بها المسألة. التصاوير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، تمام، ويتاب المصور يوم القيامة ويقول له انفخ الروح فيما صورت، والمصورون أشد عذابا يوم القيامة. وردت في هذه الأمور يعني أمور وعيد شديدة خوف، وكذلك التصاوير الصور كانت تعبد من دون الله والعياذ بالله، شرك بالله يا رب عفوك ورضاك. لا بد أن نفهم ما معنى الصورة. الصورة إما تكون ثلاثية الأبعاد يعني المجسمة، أو ثنائية يعني المرسومة باليد. ثلاثية الأبعاد يعني شنو؟ النحت المجسم. ثنائية اللي مرسومة باليد، هذه الممنوعة اللي هي المجسمة واللي رسم. أما هذه الصورة حاليا احنا نسميها صورة، ولكن حقيقة ليست صورة، يعني الفوتوغراف هاي اللقطة، هذه حبس الصورة، يعني حبس شلون المرآة، ولكن حبس اللقطة. شلون المراية؟ أنت تشوف نفسك بيها بالمراية. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة، في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة المرآة، فلا ضير بها. فهذه مجرد أنه حبس للصورة، فالصورة وقفت، هذه لا تضر، لا تدخل أصلا في معنى الصورة، لا تدخل في معنى الصورة اللي ورد النهي عنها في الحديث. كذلك التصوير مثلا هذا الفيديو والفيديو أيضا لا يدخل في معنى الصورة، واضح إن شاء الله، بهذا أفتى العلماء. زين نجي هنا، قال ولبس ثوب فيه تصاوير، يعني مثلا أنت لابس ملابس مرسوم عليها أسد، مرسوم نمر، مرسوم حصان، مرسوم غزالة، مرسوم إنسان، هذا يعني بمثابة شال صنم. يعني قلنا الصور كانت تعبد، في مثابة أنه فهذه تكره الصلاة، تكره بالملابس اللي عليها رسومات، هاي ما كارتون ما كارتون ما أدري شنو، واضح. يعني حتى الكارتون طبعا هاي الديجيتال ما ديجيتال، هذا كله يدخل بالصورة، هذا كله يدخل بالصورة، واضح. نعم، قال وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة. صورة قلنا إما تمثال وإما شنو؟ رسم. ثلاثية، والكراهة طبعا في التمثال أشد، والكراهة في أن تكون بين يديه يعني أمامه هذه أيضا أشد. كراهة أن يكون التمثال وين؟ أمامك، واضح، هذه تكون أشد. مثلا دب كبير وقال لو تصلي وصار هذا قدامك، هذه مكروه الصلاة، أشد كراهة إذا كان قدامك. أما عن يمينك عن شمالك كذا، هذا مكروه، ولكن أقل كراهة من أن تكون بين يديك. نعم، فجوا بين يديه جرجوا أخذك، تبقى أشد كراهة. قال إلا أن تكون صغيرة، الصغيرة ما تعبد يعني ما، قال هاي الصغيرة هاي لا ضير بها، أو مقطوعة الرأس. مقطوعة الرأس ما يعني الصورة شلون العلماء يقولون، يعني ما لا تدوم به الحياة إذا قطع، هذا الرأس لما انقطع يعيش هسه حاليا الإنسان، إذا مقطوع رأسه يعيش، فكذلك إذا تمثال مقطوع رأسه ماكو إشكال، واضح إن شاء الله. الوالد قدس الله سره كان عنده ساعة مال جيب، هاي مز الجيب، فراح للرطبة، فبالرطبة طلبها أحد المشايخ منه، قال له شيخ أريد الساعة مالتك يعني، وأعطيك الساعة مالتي، أريد أتبرك بها تبركا يعني. فسبحان الله نطاه الساعة مالته، ذيك الساعة أصلية وسويسرية وكذا، إيه، فنطاها الوالدي. الوالد سبحان الله تحرج من شيلتها، رجع لهنا ما لابس الوالد اجى ما لابس الساعة ضامها يعني بجيبه. فسبحان الله أول ما جاء كذا قال لي قال تروح على قحطانة برقية، قال هذه الغلاف ما الساعة ذكرها تفتح ما الجيب، قال هاي مرسوم عليها راعي واحد واقف وشايل عصا بيده وتكرمون حلال يعني شو اسمه نعاج. قال ما يصير هذا مجسم ما يرحم. قال فتروح لي على قحطانة برقية وبالكوسرة خلي ايش اليوم اي فرحت على قحطان بوقتها وبالكوسرة انا وياه ونحتها نحت كل شانها هاي المجسمة عاد يلا الوالد قام يشيلها واستشهد وهي الساعة بجيبه موجودة حاليا بالمحاسن اذا شوفوها ممحيش شان ايش اسمه مجلوغة هاي بالكوسرة انا وبرقيسة اي سبحان الله. فشوف هذا من باب هاي امور منهي عنها ما يصير واضح ان شاء الله. نعم نعم قال أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح، يعني مثلا شجر نهر جبال هذه ما بيها روح فهذه ما يضر. واضح الصورة يا مال شنو مال شي بيروح. نعم أما قلنا الصورة الفوتوغرافية هذه ما تضر، واحد يجي يقول يا أبا أبويا ميت يصير عليك صورته عندي صورة محتفظة ما كشكال. واضح نعم حذاء بصفة كتب تالي حذائه يعني بصفه. نعم ان شاء الله نعم حاول يديره. قال وان يكون بين يديه تنور، ايضا يكره ان يكون بين يده تنور يعني قدامه بين يده يعني شنو يعني قدامه تنور والتنور بيه جمر جمر ها الجمر لانه تشبه بعباده النار المجوس كانوا يعبدون النار فهم ما يعبدون اللهب هم شو يعبدون يعبدون الجمر حقيقه عبادتهم للجمر فلذلك اي شيء فيه جمر يعني يكره العبادة ويكون هذا قدامك درباك ما انقلم ما ادري شلون. واضح فالتنور بجمر هذا ايضا ما يصير تتوجه الى بالصلاة. واضح ايضا من باب الكراهة. قال تنور او كانون، الكانون يعني شو احنا نقول المشعل المشعل حاليا مشعل هذا تخلي بيه حطب ايضا بجمر سابقا الكانون كانوا يصفطون يعني شلون بلوكات ويخلون الجدر فوقها يشعلون حطب هذا الكانون يسمى كانون الموقد موقد احسنت. فهذا ايضا لانه ليش لين بي جمر. نعم قال ويكون بين يديه تنور او كانون فيه جمر قيدها شوفها فيه جمر من باب اولى تحرج عن كل نار تحرج عن كل نار صوبه ما بها جمر ولكن مو بها لهبه الصليبة تخليها بوجهك ابتعد عنها وان كان علماء يقولون لا ضير الشمعة ومشعولة نار يقول لا ضير لان النار هم المجوس ما يعبدون النار يعبدون الجمر يعني اصل النار يعبدون. واضح فهنا ايضا حتى هذه من باب اولى شو تسوي ابعدها ذاك الوالد كان مصوب يقول وخروها من الوجه بالصلاة. واضح ان شاء الله. نعم قال او قوم نيام، ناس نايمين وانت قاعد بنصهم واقف نصهم تصلي، النايم جوز يطلع من عنده حاجة تخجل أو حاجة تضحك تمام حاجة تخجل مثلا خرج منه يعني صوت مثلا قام يشوخر أو تحرك فتحركة وانت بالصلاة ما يرهم ما لاقى أو حاجة تخجل فلذاك يقول لا تصلي بين النيام ولا تنم بين القاعدين. ناس قاعدة كلها تمدد ونايم ما يرحم ولا كذلك الصدق. نعم من باب الأدب. نعم قال ومسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة، إذا التراب يضرك أنت قلنا سابقا السجود على التراب إذا ضرك مثلا حصواية نبلة ومن سجدت والحصواية طبت يعني شلون بقصتك وتأذيك وخرها ما يضر توخرها أثناء الصلاة هذا ما يضر إذا كانت تضرك. أما إذا ما يضرك هذا ترابك وجع على وجهك ماذا يضرك هذا لا توخره إذا وخرت مكروه هذا بالعكس هذا يعني دليل خضوعك وذلتك بين يدي رب العالمين هذا أثر السجود هذا تمام هذا مبارك فلا تزيل أنت بالصلاة ورا الصلاة ما يخالف بس أثناء الصلاة لا تزيل إلا إذا كان يضرك. إذا قال ومسح الجبهة من تراب لا يضره جرجوها خط لا يضره شرط في خلال الصلاة. نعم قال وتعيين سورة لا يقرأ غيرها. قافل ألها السورة يقرأ، ما يقرأ غيرها، بس خلاص بس هالسورة يقرأ. هذا ما يصير، يعين سورة واحدة يقرأها بكل الصلوات، هذا ما يصير. ليش؟ لأن بيها شبهة ترك القرآن، ترك باقي القرآن، شبهة تفضيل، شبهة هجر باقي القرآن، واضح؟ أما إذا واحد هو محافظ بس هالسورة، يعني نوبة رحنا للعمرة ب2011، فإذا أشرح لهم على العمرة والكذا قلت لهم يا بل صلي ركعتين تقرأ الفاتحة والكافرون، الفاتحة والإخلاص، كم من جتني مرة عجوز قال شيخ هاي مال هالكافرون كذا، يعني شلون نقرأ؟ قلت لها صوت قول الكافر، قالت والله ما حافظته. قال والله حد قالت أنا حافظة الحمد ونزلنا بالقدر ذاك يوم حفظت يومكم. قلت أقلي من نذني كما نصل نزلنا بالقدر لا إله إلا. فشوف هي محافظة بس هالسورة، هذا إلا ليسر عليه هذا ما يضر، خلي يقرأ بس ذمي. بس إذا واحد حافظ هو غير سورة ويقرأ بس هالسورة بال يعني بالفرائض بالنوافل ما يضر، بس الفرائض لا. يعني كما أحد الصحابة كان يقرأ سورة الإخلاص، يحبها دائما يقرأ سورة الإخلاص كامل، أقره صلى الله عليه وسلم. ولكن لأنها بيها شبهة تفضيل، شبهة هجر باقي القرآن، بل حتى سبحان الله من يشكو قلة الخشوع بالصلاة نقول له غير الآيات من تصلي أنت دائما، مثلا كل ما تصلي تقرأ مثلا الفلق والناس فلق والناس فلق والناس، فذا قلبك ماذا يحضر؟ تغير، جيب آيات جدد اليوم، هالآيات تقرأ اليوم، هالآيات تقرأ، شوف عندك خشوع صار بالصلاة ويا حضور قلب. وهذا أيضا يعني باب واضح إن شاء الله. أي فهذا إذا استمر على سورة ويقدر يقرأ غيرها هذا أيضا مكروه. قال وتعيين سورة لا يقرأ غيرها، قال إلا ليسر عليه، يرجوها خط ليسر عليه أو ما حافظه بس السورة خطية، واضح معه، أو تبرك بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يصلي الوتر يقرأ سورة الأعلى بالركعة الأولى، كافرون بالركعة الثانية، الإخلاص بالركعة الثالثة أو المعوذات، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بقراءتها كل وتر صلي، هيك ماكو إشكال. ولكن حتى هنا يقول يعني دائما ولو نوبة بالشهر نوبة بالسنة اقرأ غير آيات، بالأخص إذا كنت إماما. ليش؟ حتى لا تكون أنه يعني جبرا أنه يفهم منها أنه يعني شو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في فجر الجمعة يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان سورة الدهر في الركعة الثانية، كل صلاة كل فجر الجمعة. فمرات بعض الأئمة كل فجر الجمعة لازم عليها يصير إشكال بالمسجد. يعني مثلا واحد الأئمة يسولف يقول ده نصلي جمعة فجر مال الجمعة، يقول بديت ما قريت سورة السجدة، يقول قريت وراء الفاتحة بديت بغير سورة، يقول واحد من ورايا قال لي السجدة، يقول أنا مستمريت السجدة، قال اليوم جمعة يعني شو أنا عباله فرضا أنه هكذا. فالواحد يغير حتى شنو لا يهم أنه نعم نعم. أو مثلا كما قلنا مثلا بالعيد الغاشية ولا على مثلا المغرب كان علي الصلاة والسلام يقرأ الكافرون والإخلاص، نعم لا ضير تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شنو أيضا يعني واضح إن شاء الله. نعم قال أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي، يعني مكان أنت تظن أنه المصلي راح يفوت بين يدك، فش تسوي؟ تخلي سترة، لازم تخلي عصا تنشخها أمامك على مود شنو مقدار مكان سجودك، يعني حتى شنو حتى اللي يجي يشوفها لا يعبر من قدامك، واضح إن شاء الله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فخلي أحد يفوت بين يده فصلى سترة. أو مثلا في السجادة، حاليا سجادة حنا نشوف السجادة شنو معناها، هذا دا يصلي وهذه سترة. نعم ولكن ما يصلي لا سترة طبعا، مثلا تجي صلي مثلا صلي قدام الحائط، صلي من الحائط حتى لا حد يفوت أمامك، أو دنقة خلي دنقة قدامك وصلي. ولكن العلماء يقول لا تصمد إليها صمدا، تخليها مباشرة قدامك، لا شوية لو عن يمنى شوية على اليسرى، يعني إما تكون على حاجبك الأيمن أو على حاجبك الأيسر، لا تصمد إليها صمدا كما روى المقداد ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. انتهينا من مكروهات الصلاة 77 مكروه. يدخل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لنا السترة سيفصل في مسألة السترة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عنزة يضعها أمامه في الصلاة، يعني شلون العصب مقدار 50، يعني مقدار ذراع، مقدار 50 سنتيم، فكان يضعها عليه الصلاة والسلام ينشخها بالقعر من يصلي، يصلي متوجه لها على شنو اللي يفوت كذا. فحتى السترة أخذت من عنزة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هاي اللي ما يعرف يقول عنزة، واحد نوب سأل قال منه صار عنده عنزة يخليه قدامه يعني صخلة، قال يا أبو صخلة عنزة يعني عصيب، نعم وهكذا. فواضح إن شاء الله. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا لا يقطع الشيطان عليه صلاته، خلي تقرب عليه يعني خليها المقدار موضع سجوده. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقول عن السترة، سؤال عن السترة عليه الصلاة والسلام أنه السترة شقد تكون يعني عرضها يعني السمك مالها الكذا، قال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. المؤخرة شنو؟ السرج، السرج مال تكرم مال بعير يكون يعني بالخلف ماله، شلون احنا نقول التشوى ماله السمك مالها بسمك الاصبع. فسؤال قال مثل مؤخرة الرحل، يعني السمك ماله شو يكون؟ بسمك الاصبع. هاي يعني رجل يقول قرأ فصحف في القراءة، غير، هي مؤخرة، مؤخرة، مؤخرة الرحل. ايش قراها؟ مؤخرة الرجل، قال السترة بمقدار مؤخرة الرجل. اي لا شوف، فالعلم يؤخذ. نعم، هو كثيرا ما يعني تحصل هذه المسائل، يعني شوف من يأخذ من كتاب يعني تلقى فعلا فعلا أخطاء تكثر هواية. يعني شلون مثلا الرجل يقول سبحان الله كان يقرأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جمع حديث الطب وحديث الكذا، فقام قال لهم للناس يا أنا حكيم، أنا طبيب عالج بالكتاب والسنة، عالج بالأعشاب، طب الأعشاب. لو بجوا جابوا له مريض حائرين خطير الطب أبي، ما عرف علته شنو. قال والله أنا قريت أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء راجع الكتاب قرأ الحديث، قال صلى الله عليه وسلم الحية السوداء شفاء من كل داء. قرأها الحية، قالوا جيبوا لي حية سوداء، جابوا لي حية سوداء، كتلوها، يبسوها كذا، حمصوها كذا، دقها، لفم هي وكلها مات. يا بكتلت بالنقل، هذا علاج الطب النبوي. عم يجي بتسا والله ودوه القاضي، القاضي قال يا بنت شلون كتلت بالنقل؟ قال لها هاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، الحية السوداء شفاء من كل داء. قال له من جبتها؟ قال له موجود عندي بالكتاب الصحيح الفلاني. قال له جيبه، جاب له الكتاب، قال هاك اقرأ الحية السوداء شفاء من كل داء. هذا القاضي سوى بظفرة اكو ضرقاية او شيء شيء، بس وخرها، قال لها الصقرة الحبة السوداء وقاري الحية، صار القطين. شوف، فهذا الحكيم اسمه تومة، اسمه تومة، يعني قصص كثيرة ترد عنه بس هاي واحدة منهم. فالعلماء يعني نظموا أبياتا عن هذا، يقول قال حمار الحكيم تومة، كرم الحمار مالته، الحمار مالته بحساب ذي يتكلم، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، كان أصعب على ظهره مو أصعب علي. قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بطبعي وصاحبي جاهل مركب، جاهل على جاهل، لا إله إلا الله وهكذا. فسبحان الله، يعني لا إله إلا الله. نعم، فهنا يعني قال صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل. نعم، قال يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي إذا ظن مروره. قال إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا، اكتب 50 سنتيم، الذراع قد احنا ذكرناه سابقا، 50 سنتيم فصاعدا، في غلظ الأصبع، سمنها قد سمن الأصبع، قياسا على عنزة النبي صلى الله عليه وسلم العود كان يشيلها، وكذلك مؤخرة الرحل هكذا. نعم، والسنة أن يقرب منها، يتقرب على السترة ماله، مو يصب السترة لغاده هو هنايا، لا يتقرب، يخليها موضع سجوده. ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا. عن المغداد رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليه صمدا. نعم. وإن لم يجد ما ينصبه مثلا سيراميك قاع، وين تخلي هنا وين تخلي سترة، فتمدها بالقاع عندك إذا عصا، ما عندك أصلا عصا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ورد في الحديث. فإذا تخط خط بالقاع، أنت بتشول كذا تخط خط، خط أيضا بأرض الأصبع، إما تخط بالطول أو تخط على شكل هلال شلون السجادات وهكذا. نعم. قال: إن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا، وقالوا بالعرض مثل الهلال. نعم. نأتي إلى مسألة دفع المار. شوف التبهول هنا. ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحاديث في دفع المار، دفع المار اللي يمر بين يدي المصلي أن يدفعه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. شو يسوي؟ قاتله. إذا ما يدفع ما قبل يدفع شو يسوي له؟ خلي قاتله، لأنه فإنه شيطان. هذه الأحاديث كلها منسوخة أو مؤولة. واضح؟ منسوخة. هذا كان في بادئ الأمر حين كان القتال وحين كانت الحركات في الصلاة، فهذه كلها نسخت. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: والمستحب ترك دفع المار. المستحب شو يسوي؟ تعوفه. مستحب إيش؟ تعوفه، ترك دفع المار. ورخص دفعه بالإشارة كما فعل صلى الله عليه وسلم بأولاد سيدتنا أم سلمة، جاءوا فأشار لهم بالإشارة. المستحب إيش؟ بالإشارة أو بالتسبيح، أو مثلا إذا صلي واحد يفوت يقول سبحان الله، يقول سبحان الله يعني شنو، انتبه أنا إذا صلي. ولا يجمع بينهما طبعا، مو إشارة مثلا تأشر بيدك وتقول سبحان الله، ما يصير الجمع، مكروه. لو هاي لو هاي. واضح؟ نعم. قال: نعم. وكره الجمع بينهما، التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح. نعم. قال: ويدفعه الرجل برفع الصوت بالقراءة. ليش قال الرجل؟ للمرأة ما ترفع صوتها. إذا شي يسوي بالقراءة مثلا دي يقرأ وجاء واحد دي يفوت، قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط. هذا انتبه أنه أحد يصلي. واضح؟ فهنا أيضا جائز بمثابة التسبيح. نعم. قال: وتدفعه المرأة بالإشارة، تؤشر تشير، أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسار. التصفيق طبعا النساء مو هيجي، التصفيق هيجي، تصفق شون الأصابع على ظهر الكف الأيسار، ولا ترفع صوتها لأنه فتنة. نعم. قال: ولا يقاتل المارة. ماكو قتال، ورد بالحديث، والحديث رواه البخاري والإمام أبو داود بالبخاري. ها الحديث احنا بلاحظة طبعا حمور، يعني المغرب علينا، يعني انا بعيني شايفينها بالحرم، يعني مرات ناس ثقل يفوتي يضربه بوكس، يعني خطيه نعم انا امور حاصله، يعني يضربه يعني، وانه بنيته انه هو دي يطبق سنه. قال: ادفعه ما استطعت، يعني في ضربه يعني دعره. سبحان الله. يعني هذا ما، لا ما يصير، ما يصير، هذا الحكم منسوخ. أنا مو مجرد أجي أقرأ الحديث وأطبقه، لازم أفهم العلماء هم اللي يأخذون الحديث مو أنا. قال: ولا يقاتل المارة، وما ورد به مؤول بأنه كان، يعني شو وقت لما كانت المقاتلة، كانت الحركات في الصلاة، والعمل مباح لما كان عمل مباح في الصلاة، وقد نسخ، وقد إيش نسخ. فالعلماء هم اللي يعرفون هذه المسألة، العالم يجعل الحديث يعرف العام من الخاص، من الناسخ من المنسوخ من المؤول من المشكل من المجمل، هو اللي يفصل هذه المسألة. لذلك يقول سيدنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه، يقول الحديث، سيدنا سفيان بن عيينة طبعا من كبار المحدثين، تابعين تابعين كبار المحدثين رجل عالم لا يعيش أقوله غبار يقول الحديث مظلة مظلة من الضلال إلا للفقهاء. ما يجيك كل أحد يأخذ منه. الحديث مظلة إلا لمن؟ للفقهاء. وكان سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه سيدنا سفيان بن عيينة كان في مجلسه يحدث كذا حين يسأل بمسألة فقهية ينادي على بشر بن الوليد الكندي. سيدنا بشر بن الوليد الكندي كان من أتباع سيدنا أبو حنيفة من أصحاب سيدنا أبو حنيفة حامل فقه وكان من طلاب سيدنا سفيان بن عيينة. فبيصير مسألة فقهية يقولهم وين بشر بن الوليد فيصيحوا يقولهم يقول له جاوب ما يجاوبه هو المحدث هو الذي يطلع حديث يقول جاوب. قال فيجيب بشر فكان دائما ما يقول سفيان بن عيينة يقول التسليم للفقهاء سلامة في الدين التسليم للفقهاء سلامة في الدين. نعم. أما ما يأتي حاليا يأول الآيات ويأول كذا إن هذا لا إله إلا الله صلى الله السلامة صلى الله السلامة. نعم. فصل فيما لا يكره للمصلي. بعد أن أتم المكروهات ما يكره للمصلي ذكر سيأتي إلى أمور لا تكره طبيعي إذا فعلها المصلي صلاته ليست مكروهة وسنأتي إلى تفصيلها بعونه تعالى. قال أولا لا يكره شد الوسط. يعني أنت مثلا تلبس فوق الدجاجة مالك أحزام أو هميان أو شون لك راد مثلا يلف شماغ إيش اسمه هذا وصله يلف على خصرة على الوسط لا يكره واضح ما يضر هذا أيضا ما يضر حتى إذا كان الثوب يعني مثلا عريض ثم يشده ما في إشكال. نعم. قال ولا تقلد بسيف ونحوه. ولا تكره الصلاة أيضا أنت شايل سيف أو شايل سلاح أنت عسكري شايل الشاشة مالك يصير صلي شايل سلاح مالي صلي ما في إشكال شايل المسدس مالي صلي ما في إشكال واضح إن شاء الله. ونحوه ذلك قال ونحوه. قال إذا لم يشتغل بحركته إذا ما يظل مشغول وياه مو أنه لا عجيب منه كذا وإذا باله حيث حيشتت عن الصلاة فكل ما يحول بين العبد وبين الخشوع نتركه كل ما يحول بين العبد وبين الخشوع نتركه واضح. أما إذا ما يخل خلص خلي أما حاليا إحنا مثلا مناطق ساخنة أمور كذا وإذا ذب السلاح ماله تأمن وياي أنا أكون أمور كثيرة سبحانه. قال ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار. الفرجي يعني الشق ما الثوب الشق ما الثوب أو الشق ما الأكمام. الفرجي هو كله اكتب هو كل ثوب مفتوح من الأمام وله كمان. كل ثوب مفتوح من الأمام وله إيش وله كمان يعني إلا أردانيين هذا يسمى الفرجي. نعم. قال مثلا واحد صلى ولابس فروة مثال لابس فروة والفروة يعني مشتشل بها كامل مشتشل بها أو عباية مشتشل بها كامل ولما يصلي كذا مت يعني ما توقع مت مو إزدال مو ذابها هيجي لا مشتشل بها يصلي بها يقول ما يضر يقول ما يضر من باب أو لا شيء يسوي لازم يطبب إيده منها ولكن واحد صلى هيجي ما يضر ولكن مو تجي تفهم هنا ولا عدم إدخال يديه في حركة يمكم واضح في فرجيه ما فعل معه تمام لون فرجيه حركوها وشقه يعني إذا شق العباية على المختار. شوف لما نأخذ كلام إذا تأخذ من الكتاب تلاص عليك هاجم تمام لون شوف احنا يتضحن ويانا ويانا ويانا ندحج لا إله إلا الله وين سبحان الله. نعم. قال ولا التوجه يعني مثلا واحد يصلي توجه أكو مصحف قدامه مثلا مصاحف أو مصحف محطوط هيك أو مصحف معلق وهو ذي يصلي المصحف قدامه أو سيف معلق قدامه ما يضر. قال ولا التوجه لمصحف أو سيف معلق أو ظهر قاعد يتحدث واحد ماذا يصلي قاعد يسولف وانت صليت الظهر إذا الوجه ما يصير أما إذا ملتفت هو ظهره وتصليتي ماكو اشكال. نعم. او شمع، ليش؟ لان هاي النار كما قلنا هم شو يعبدون؟ يعبدون النار لو الجمر اللي يطلع من النار. اي فهنا الشمع يعني لا تعبد، فلا لا يضر. او سراج يعني صوبه او مثلا، وهكذا على الصحيح. على الصحيح ليش؟ لانه اكو اشاره الى انه ايضا هذا ايضا يترك، انت الباب اولى تحرج عنه. اما اذا صليت لا ضير ان شاء الله. قال والسجود على بساط فيه تصاوير. ذكرنا بالمكروهات، قلنا اذا تصاوير سجد عليها ايش بها الصلاه؟ مكروهه. هنا شو يقول؟ السجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها، يعني دايس عليها برجله. صير يصير واضح، دايس عليها برجله مو بجبهته، اذا بالجبهه هذا اللي مكروه. والافضل طبعا ايضا التحرج عنها، واحد مثلا بطانيه من النمر ويصلي عليها، اصلي عليها. او من السجود ازجد فوق النمر، ازجد بالمكان اللي افتهناها حتى نفهمها. نعم. قال وقتل حية وعقرب خاف أذاهما. أنت بالصلاة وطلعت لك عقرب أو طلعت لك حية، إذا عفتها راح تأذيك، وهذا حتى إذا يكون عمل كثير، ولكن شنو هنا؟ اقتلها وماكو إشكال، حتى ما بيها كراهة. واضح؟ حتى إذا تحولت عن القبلة، يعني منا مثلا وراحت الحية منا وانت التافية وكترتها وحولت صدك عن القبلة، حتى هذا ماكو إشكال. واضح إن شاء الله؟ قال وقتل حية وعقرب خاف أذاهما بشرط. أما إذا لم يخف أذاهما، أنت هنا تصلي والحية طلعت منك يمك حواليك تروح له، تمام؟ إلا إذا وين؟ إلا إذا خاف أذاها. قال ولو بضربات، حتى إذا كان ثلاث ضربات خمس ضربات ما يضر، لأن هذا عمل كثير لتصحيح الصلاة. نعم. هنا مو ذكرناها ذاك الدرس، قلنا كل حركات لتصحيح الصلاة هذه لا تضر، ذكرناها ذاك الدرس فصلنا عنها، هذه حركات لتصحيح الصلاة فما يضر. هذه أباح لنا صلى الله عليه وسلم، قال سبعة يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحية والعقرب إن شاء الله. فهذه قال ولو بضربات، ما تضرها، ما هنا ما نقيس ثلاث حركات وكذا. قال وانحراف عن القبلة، طبعا هذه النقطة تابعة لما قبلها، اكتب عليها، مو الانحراف عن القبلة غير مكروه، لا، وانحراف عن القبلة عند قتلك للحية والعقرب. شوف هذه كلش مهمة، لا تسوي مو سابعة، هذه دير بالك. وانحراف عن القبلة عند، اكتب قدامها، عند قتل الحية أو العقرب، هذه مهمة جدا، لأن الانحراف عن القبلة شبيه ها يبطل، ولكن هنا الانحراف متعلق بمن؟ بقتل الحية والعقرب. نعم، في الأظهر. نعم، لأن في غير الأظهر إذا انحرف عن القبلة تبطل، ولكن في الأظهر لا يضر. قال ولا بأس بنفض ثوبه كي لا يلتصق بجسده في الركوع. يعني مثلا أنت قمت هسه بعد الركوع، بعد الركوع قمت وسويت مثلا، شوف خلنا مثل لك إياها حتى تكون مسألة واضحة. أنت راكع ثم بعد الركوع قلت سمع الله لمن حمده ونفضت ثوبك، نفضت الثوب. ليش نفضته؟ حتى لا تتجسد العورة، حتى لا يظهر حجم العورة. هذا نفض الثوب ما يضر بالصلاة، فهمناها؟ هذا نفض الثوب شبيه ما يضر بالصلاة، واضح؟ فهمناها؟ نعم. قال ولا إيش؟ ولا بأس بنفض ثوبه كي لا يلتصق بجسده في الركوع. طبعا هنا يعني لا يدفع حجم العورة إلا الجبة أو اليلق، ما عندك جبة البس يلق، حتى شنو لا تحجب، لا تقول لا يكون تحجيم للعورة. كذلك النساء لوش ما تلبس، إذا مو عباية من الرأس سبحان الله تمام، لو الأستر أستر. نعم، لكن هن قبل كل شنو إلا عباية من الرأس، صح لو لا؟ كذلك هسه سبحان الله بالأتراك مثلا، الأتراك عندهم كل مسجد بالمحراب إعمام هاي الكبس خليها وخلينه علقين عباية، اللي يصلي إمام يلبس العمامة ويلبس عباية، واللي إذا بطل الصلاة صلاة كلها تبطل. فسبحان الله هاي عندهم يعني عادة جميلة جدا. نعم، حتى يكون على أتم شيء. قال ولا بأس بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة. كمل الصلاة وخل الحشيش وخل التراب، هذا ماكو ما بيشكال، الإشكال وين عندنا؟ داخل الصلاة فقط. نعم، ولا بأس بمسحه قبل الفراغ إذا ضره، مثل ما قلنا حصواية ولزقت هذا، أو مثلا عرق، عرق هواية ويشخل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يسلت العرق عليه الصلاة والسلام، فلا ضير، عرق هواية مثلا سلته أيضا ما يضر. واضح إن شاء الله؟ نعم. أو شغله عن الصلاة، شغله عن الخشوع للصلاة، وإذا عرق كذا يوخر على مود لتصحيح الصلاة، هذا فهذا منها الباب، قال لا ضيره. ولا بالنظر بموق عينيه، الموق قلنا شنو؟ هذا هنا، هذا سميه موق، هذا سميه لحاظ، من ناس سميه لحاظ، من ناس سميه موق. فالنظر بموق العين أنت بالصلاة ودحشت هيجي، هذه ما مكروهة، ولكن منافات الأدب، منافات الأدب الأولى. وين دحج؟ موضع سجودك. كما نعيدها، تحويل الصدر يبطل الصلاة، تحويل الرقبة مكروه كراهة تحريمية، تحويل الموق منافات الأدب، لا ضير ولكنه منافات الأدب. قال ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبودي، فراش أو سجادة أو فجة مثلا ما يضر. يعني الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وين؟ صلي على الأرض عليه الصلاة. ذا قال والأفضل الصلاة على الأرض، هذا الأفضل، الأفضل وين يصلي؟ على القاع، ولكن يصلي على سجادة كذا ماكو إشكال، ماكو إشكال. للأرض سبحان الله يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والأرض لما يموت الإنسان الضمة، شلون ضمة الأم؟ الأم لما يجعلها ابنها الغائب عنها شو تسوي؟ لا تحضنه. فالقبر قال صلى الله عليه وسلم إن القبر لضمة، لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن، وأيضا القاش بها الأرض ضمته سبحان الله. فتكون هنا ضمة شوق، لأنه سبحان الله ورد أن الإنسان يدفن في التربة التي عجنت منها طينته. فاللهم اجعل قدومنا عليك قدوم الولد إلى أهله المشتاقين إليه، ولا تجعل قدومنا عليك قدوم العبد الآبق على سيده. آمين. عبد آبق منهزم، يجيبوه مزنجل مشتف، طبوه على سيده شلون؟ وفرق عن ولد ضايع من أهله ويرجع لهم مشتاقين لو يحضنون به. فيا ربي أحسن وقوفنا بين يديك، وأحسن قبولنا يا ربي وإقدامنا عليك، اللهم آمين يا رب. قال والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته، صلاة على حصيرة، حصيرة مرخوص، مما تنبت الأرض، هذا أفضل بقى بالتواضع. نعم. هو طبعا الشيعة عندهم يعني تشترط هذه المسألة، تشترط، فلذلك لا يصلي إلا على التربة، أو يصلي على الورقة، مثلا ورقة أو كذا يصلي عليها، لأنه السجود ما يصير إلا على القعر، هذا لا مو يصير جاهز، ما كشكال صلي على شيء ما كشكال. أما أنه التربة من كربلاء كذا، قول أنه لبركة التربة التي دفن بها سيدنا الحسين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق هذه التربة، يعني لما جاب الهياء سيدنا جبير قال هذه التربة التي يقتل عليها حسين، فاستنشقها وبكى عليه الصلاة والسلام. فمن هذا الباب يقول لك أنه التربة ما الكربلاء، يعني ولا ما، يعني ما يشترطهم حتى في مذهبهم، يعني ما يشترطهم، ما ندخل، ولكن لتبين المذهب الفقهي. فعندهم لا يشترط الصلاة وين؟ إلا على الأرض أو ما تنبت الأرض. ما لقى تربة يسوي، يأخذ ورقة يأخذ كذا ويجزع. عندنا لا، ما يشترط هذا الأمر، واضح إن شاء الله. فنسجد على أي شيء، والأفضل السجود على الأرض أو ما تنبت الأرض، واضح؟ نعم. قال ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل، جزوا خط، قلنا يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، النفل بسعة أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل في ركعة، ركعة يقرأها، قام الليل كله. كذلك مثلا بالنفل إذا تدعو، تدعو بالركوع، تدعو بالسجود، قد ما تدعو ادعو، حتى ذا بكلام الناس. أما بالفرض لا، بالفرض خوف، واضح إن شاء الله. نعم. قال فصل ما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك من تأخير الصلاة وتركها. نعم. قال يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي. إذا أنت بالصلاة واستغاث بك ملهوف مثلا، إذا تصلي وقلبت سيارة يا ساتر، وياي واحد غرق، واحد النتل بالكهرباء، تعوفه تقول والله اذا صلي خلي اكمل صلاتي الله روح له هذا ما حيموت وياه. فاغاثه الملهوف شوف شوف شوف ديننا شوف شوف شلون حب لاخيك ما تحبه لنفسك. تروح تغيث الملهوف تعوف صلاتك تروح تغيثه سبحان الله. فهنا يجب يجب قطع الصلاه لاغاثه الملهوف. واضح؟ نعم. طلبت سياره اشتعلت نار او مثلا انت طبيب او انت ممرض ده تصلي وجابوا لك حاله خطره يقول له والله خلي اكمل صلاه الله اجي له اقطع صلاتك وروح روح شوف شوف هذا ايش بيه وياي. وهكذا نعم. قال لا بنداء احد ابويه اذا ابوك امك صاحوك لا كمل صلاه لا تروح لهم. ان قطعت الصلاه لا ضير ولكن شو تسوي ما تجي تبني لا تعيدها من جديد. لان سيدنا الفضيل بن عياض على ما اذكر رضي الله عنه قال كان يصلي يوما فنادته امه هو في الصلاه نادته امه فقطع الصلاه قال نعم يا امه. قال فذهب ولبى حاجتها ثم رجع واعاد الصلاه وبقي ليلته يبكي يبكي الليل كله. ليش؟ قال لاني رفعت صوتي حين قلت نعم يا امه. احنا واحد وين يقول لك يا ابا نعفت صلاتي ورحت لبيتها شنو هالبر اللي عندي. لا هو وين يقول لك لا صوت ارتفع لما رحت لها لما قلت لها نعم. والحسنات الابرار سيئات المقربين. سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه السجاد كان يسجد كل ليلة 1000 سجدة 500 ركعة 1000 سجدة كل ليلة. يعني نفترض لو سيدنا علي زين العابدين ليلة من الليالي صلى بس 10 ركعات شو يشوف نفسه؟ شوف نفسه مذنب. احنا ذاك كل ليلة نصلى 10 ركعات يبا. حسنات الأبرار سيئات المقربين. اللهم ارحمنا بجاههم يا أرحم الراحمين. قال ما يجيز قطع الصلاة ويجوز قطعها بسرقة ما يساوي درهما. يعني تكرم الحذاء مالك إذا تصلي واحد جاء باقي الحذاء مالك اقطع الصلاة وروح أخذ الحذاء مالك ما يساوي درهم يعني ولا شيء. نعم. قال ولو لغيره حب لي أخيك ما تحب نفسك حتى إذا حذاء مو مالك تقطع صلاتك على مود تدافع عن حذاء مو مالك. بل حتى لو كان لذمي حتى مو مسلم. الله أكبر. سيدنا أبو سليمان الداراني قدس الله سره يقول إني لا أضع اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في حلقي. شوف الإيثار الإيثار شقد مهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأنصار قالوا يا رسول الله ما أخذت منا أي من أموال أحب إلينا مما تركته لنا. اللي أخذته أحب إن من اللي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. قال وخوف ذئب على غنم. أنت راعي بالغنم وكذا وجاء ذئب هجم عليهن تقطع الصلاة وتروح على الغنم حقك لا وهاي الدنيا وعفت الله لا وجب اقطع الصلاة وروح. الدين المعامل هكذا هذا دين. نعم. قال وخوف أو خوف تردي أعمى في بئر. أعمى ده يمشي خطية وبئر قدامه هذا أنت بالصلاة هذا إذا ما لحقت ايش حيسوي؟ أو مثلا شارع سريع وأعمى وده يعبر وانت تصلي وهذا حيندعن ما يدري. أو طفل مثلا وفتح الكابينة مال الكهرباء وحينزل أو يعني ونحوه. ذا قال ونحوه يعني كل هاي الأمور مو ملهوف. هنا مو ملهوف قبل أن يصير الحدث. قبل شويش قال إغاثة الملهوف هنا لا يعني حيصير حدث بعد ما صار حدث أيضا تقطع الصلاة وش تسوي؟ مثلا أنت مرة مثلا تصلي بالبيت وخالة جدر على الصوبة ما المي وابنها بعد تو يخطي وجاء على الصوبة قرب على الصوبة إلا ينشوي يلا لا قبل من شافت جاء اقطع الصلاة واخري. واضح إن شاء الله؟ نعم. لا لا لا لا يستأنف على قدر ولكن ما يسوء بيحكي على قدر ثم يرجع يستأنف عفوا يبني يبني يبني يرجع يبني إذا استأنف من باب أو لا الاستئناف أو لا. نعم. إذا ما لحق يسلم ما يسلم ماكو إشكال. واضح إن شاء الله؟ نعم. ماكو إشكال ماكو إشكال أنه يرجع البناء ماكو إشكال. إيه نعم. شلون ذكرناه في شروط اللاحق. نعم. حتى لو كان حيوان لذلك قال وخوف خوف ذئب على غنم، وعلى غنم حتى ما ذكر غنمه هو، على غنم غيره وهكذا. نعم. قال ما يوجب وما يجيز القطع والتأخيرة، يعني هذا مرات وقت أقطع الصلاة وش وقت لا ما أخرها، مثلا يفوت الوقت، يفوت يجي يصير أن أخر الوقت أن يعبر الوقت، هذا أيضا حنفصل عليه. قال إذا خافت القابلة موت الولد، الولادة القابلة، القابل سابقا الداية يسموها الولاد، ولد تولد النساء، إذا خافت موت الولد قال وجب عليها تأخير الصلاة على وقتها، وجب أن تأخر الصلاة، تروح تسعف الولد، لأن هذا ما ولدت حيموت الولد، فش تسوي؟ تعوف حتى ذا يعبر وقت الصلاة. قال وقطعها لو كانت في هذا شادة تصلي والابن حيموت تقطع صلاته وتروح تولد المرأة، وإلا يعني ذا لا ما خافت عليها فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد. يعني هنا إذا لا ما مرة حيموت بس هاي المرة تجيب وكذا، قال لك هنا همينة هنا، ولكن لا بأس أنه تريد تصلي تريد تأخرها، والأولى أيضا أن شنو أن تولدها. نعم. قال وكذا المسافر إذا خاف اللصوص، أنت رايح مثلا من نايا رايح مثلا للموصل وأنت بالطريق صار وقت الصلاة والمنطقة ساخنة والوضعية خطرة، إذا نزلت طبقت وصليت تروح بها شلون؟ تمام لون تصير ويانا هذه. قال والمسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية، واضح؟ جاز له تأخير الوقتية، وهذا نحتاج احنا هواية بأيامنا، تمام لولا مناطق ساخنة ما نقدر ننزل وهكذا. نعم. قال جزاء تارك الصلاة والصوم، هسه حيجة علي ما يصلي، يا ساتر يا رب ما يصلي، ما يصلي أو ما يصوم، شنو جزاء هذا؟ عشان أسوي له؟ قال وتارك الصلاة عمدا جرجواخط كسلا يضرب ضربا شديدا، هذا يطببون منو؟ مو إحنا، ها بس انتبه لنا، مو إحنا نطبه، هذا شنو الحكم الملي القاضي المسلم أنا ما دخل، ما الحكومة يسجنون ويلزمون نعنعوت نعنع خوش، يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم، ليش ما تصلي؟ ويحبس حتى يصليها، الا يصلي. نعم هذا شريعة، هذا دين، يعني شوف انتبه على مسألة، انتبه على مسألة بالله، راح يقول لك شعلي والدين كذا، شوف انتبه على مسألة، اذا واحد هسه بطه قامت توجعه صار عنده مصانع ور، التهاب المصانع ور، تمام زائد الدودية، شو نسوي له؟ ودي المستشفى نشقها البطنة، نشقها شق ونسيل الدم، تمام، ونقص الأمعاء هاي الزائد الدودية نقصها ونسخ، متمام ولا نسوي له عملية نشققه، شو نسوي به؟ ليش؟ ده نريد نأذيه احنا؟ لا شو نريد؟ حتى نحافظ عليه؟ هذا حافظ عليه أنا، لأن هذه إذا تبقى هذه المرض إذا بقى به هذا رح يأذيه وياه أهم وياه له، لا هذا دين، دين هذا، أنا دا ضربة على مود شنو؟ على مود مصلحته، على مود مصلحته. لذلك شوف لما أنت ماشي بطريق، ماشي بطريق ولقيت قطعة مكتوب عليها احذر ضربالك لا تفوت منها، منطقة ألغام أو حقل ألغام، تمام، ايش حسوي انت؟ تفوت، تفوت بالطريق هذا؟ لا، حترجع وتروح من غير طريق وحيقيد حريته بكذا. اللي خلى القطعه حتقول الف رحمه على والديه لو سبه، ها لا والله تمدحها يا عمي جزاه الله خير نبهني بارك الله بي، ليش؟ لاذا فوت منها حهلك، زين هذا مو حدد حريتك، زين هذا مو غير مسارك، اخرك جزء عن موعدك ويا له لا، ولكن هنا حمدت له، ليش؟ لأنه لمصلحتك. كذلك الأوامر الشرعية رب العالمين لما يأمرنا بغض البصر، لما يأمرنا بكذا يأمر كذا لمصلحتنا يا أخوي، لمصلحتنا. لذلك من أطلق بصره لا تحلو بعينه امرأة، ومن أطلقت بصرها لا يحلو بعينها رجل. الله يريدنا نعيش حياة مطمئنة سعيدة وياي له لا، وقس على ذلك. من ترك الصلاة تلقى أوقاته ما عنده لا ترتيب وقت لا عنده كذا، وقت ضايع كله، دي حافظ على الصلاة بوقتها، شوف الوقت اللي عندك شلونه، شوف تنظيم يومك شلون يصير وهكذا. نعم يعني واحدة من من من فوائد. نعم ضربة، إذا هو ابن 10 سنين ضربة، إذا من 10 سنين ضربة، قال أولاده 7 فاجبروهم، أولاده 10 فاضربوهم، ولكن مو ضرب مبرح يعني مو أجي أكسره إيه يعني ضرب حتى يكون ما يقول ما على الوجه، ولكن أضربه أضربه ليش؟ لمصلحته، مو انتقام. لذلك أكو فرق بين التأديب وبين الانتقام، الضرب ضرب تأديب مو ضرب انتقام، واضح؟ مرات الزجر أو النظرة أو الغضب أو الزعلة تكون أقوى من الضرب، ما يقول لك هيك هات لو راح، لا مرات الزعلة لها تمام لولا، هذا واحد لازم يكون حكيم، يكون حكيم تربية هذا حكمة، هذا حكمة حقيقة. نعم قال وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم ويحبس حتى يصليها، فالدين أهم من الجسد، بالجسد ما سوي العملية وشق بطنه وكذا، الدين أهم. نعم وكذا تارك صوم رمضان، تارك كسل تارك عمد، هذا نفس الحكم أيضا يسجن وكذا، إلا شنو؟ إلا يصلي، واضح؟ لذلك من تمادى في المباحات وقع في المكروهات، ومن تمادى في المكروهات وقع في المخالفات، ومن تمادى في المخالفات وقع بسوء الخاتمة. يا ساتر يا رب، من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الله أكبر. قال ولا يقتل إلا إذا جحد، ما ينقتل، شو وقت ينقتل العد؟ إلا إذا قالك ماكو صلاة، هذا ارتد بعد، من قال ماكو صلاة بالإسلام هذا ارتد. شلون أهل الردة اللي قاتلوا سيدنا أبو بكر الصديق دول ايش قالوا؟ قالوا إيه موجودة صلاة وموجود حج وموجود موجود صيام وموجود الشهادة، ولكن زكاة ماكو، هاي كانت أتاوى ياخذوها من عندنا، هسه ما ننطيها، جينا ننطيها النبي عليه الصلاة والسلام، هسه سيدنا أبو بكر ننطيها. فقال والله، سيدنا أبو بكر قال والله لو منعوني عقال بعير، عقال بعير هذا الحبل اللي يشدون به رجل البعير ما له قيمة، قال لو هذا يعني حبل هذا اللي يشدون به رجل البعير لو هذا ما ينطوني عشان ينطون سيدنا ما ينطوني هسه، قال لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، على مدى قاتلهم، هذا كان هذا ركن، هذا دين وهكذا. فإذا جحد وجودها هذا شبيه، هذا يا ساتر شغلت خطرة، فهذا فيقتل إذا جحد وجود، أو استخف، يا ساتر استخف بالصلاة، يا رب عفوك ولذاك، استخف بأحدهما أي بالصلاة أو بالصيام. شوف أن مسألة، بما أنه ذكرنا هذه المسألة خل فصلها هنا، شوف يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تارك الصلاة عمدا يعني عفوا جحودا يقولك ماكو صلاة، هذا كافر منتهي منه ارتد، ولكن مو قبل كفره ها احبسه، والقاضي يبين له شبهته ويبين له الامر ويجمع ويا العلماء يبين له الصح من الغلط ينصحه كذا، يعني مو مباشرة يقتله، ها لا لا لا، يحبس ويتبان له شبهته كذا، الا اذا يعني خلص قفل، لا خلص ماكو صار ما ادري شلون، هذا يلا في ذاك الوقت يقتل. زين قال صلى الله عليه وسلم من قتل من ترك العهد الذي بينه وبينهم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه كفر يعني تارك الصلاة كسلا ولا جحودا؟ جحودا كافر، كسلا كل العلماء يقولون ليس بكافر، كسلا تارك الصلاة كسلا والله ليش ما تصلي والله كذا وتعبان وما ادري شلون وهي واذا صلى على صلاة وهذا ما يصلي متكاسل، هو يقول عليك صلاة اي عليها صلاة بس يعني ها خلك بارها خل تزوج ها خل ما ادري شنو خل تعين خل كمل دراسة كسلا، هذا ليس بكافر. زي سيد النبي شو يقول عليه الصلاة والسلام؟ شو يقول من ترك الصلاة شنو؟ شلون شلون افهمها؟ شوف تبهو يا عيال، أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. هذه الأركان الخمسة وجب علي أداؤها، إذا تركت أي ركن من هذه الأركان، مثلا هسه أنا مثلا لا زكاة ولا حج، أصوم أصلي أشهد، عندي أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصوم أصلي، يا ابن ليش ما تزكي؟ قال لك والله ما أقدر، نفسي كبيرة. احنا دخلنا في رجب، رجب العلماء يقولون شهر الزكاة، سيدنا عثمان يقول دخل شهر الزكاة يا أموالكم، ما يزكي يا ابن ليش بخيل، ما يقدر، ما تحج، ما تركنا. بس من تجي تقول له يا ابا الزكاة واجبة، يقول لك هي واجبة، لعد وينها؟ يقول لك والله أنا منزل الأصبع، هو الأصبع موجود بس أنا منزله، ما الأصبع ما قائم، واضح؟ ولكن أقر وأشهد أن الأصبع شبي موجود. متى ما مثلا أقول لك لا كم أصبع عندك، يقول بس ثلاثة، الاثنين ذني ما موجودات، هذا كذب، يعني شنو؟ كفر. المرتدين سووا، قالوا الأركان مال الإسلام بس أربعة، ماكو خامس، ماكو شيء اسمه خامس. هو لم يمنعوها كسلا، منعوها شنو؟ جحودا وياي تكذيبا لله ورسوله. هذا اللي زين، هذا الفرق بين الجحود وبين الكسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تركها فقد كفر. أسألك سؤال، إذا أكو قاضي عادل والقضايا ماله كلية يحكم بالحق، وجدت قد مسألة عنده وقضى بهاي المسألة مو إلك، ما قضى لك بالحق، قضى يعني ظلم بهالمسألة، تقول هذا القاضي ظالم؟ لو تقول القاضي ظلم، ظلم لو ظالم؟ ليش ما تقول ظالم؟ لأنه ما بكل شيء ظالم، لا هو الباقيات عادل، بس بهاي السالفة سوى، بهاي السالفة ظلم، ما تقول ظالم، ما تشملها وياي. يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فهو كافر لو فقد كفر. شوف اللفظ جد مهم، فقد إيش؟ كفر، يعني هو أعماله شنو؟ هو مسلم، ولكن جاء بفعل شبيه بإيش؟ بفعل الكفار. زين ليش قال كفر؟ ليش مثلا ما قال فقد فسق، فقد ظلم، فقد فجر، فقد أذنب، فقد، ليش كفر؟ ليش هاللفظ الخطرة؟ قال العلماء: لأن تارك الصلاة لما عاف الصلاة نقول كفر، صح؟ لما حيجي الصيام يقول له تعال صوم من الصبح لليل، يقول لك عمان صلاة ما صلي، إنه بتعال ماكو أكل ولا شرب، مباشرة بكل سهولة راح يترك الصيام. يجي الزكاة يقول له تعال طلع فلوس، يقول حمد لا صلاة ولا صيام، نبتع هاي فلوس عزيزة، مباشرة مش حسوي، راح الزكاة تركها. بقى الحج، جاء الحج يا بتعال روح الحج، قال لك لا صلاة لا صيام لا زكاة، نب هاي الحج فلوس وملايين وقرعة ومدري شون، بكل سهولة عاف الحج. شبقى عنده؟ بس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذه باقي على خطر، إذا واحد جاء ضحك عليه بكلمة كلمتين خليه يا ساتر، بكل سهولة توقع هذه. فيعني نوضح، نقول كفر كفر كفر كفر، وقتله بس هاي، إذا وقعت صار كافر. وصلت؟ شوف خطورة ترك الصلاة، هذا شوف النص هكذا يفهم، مو تجي تارك الصلاة كسر تقول هذا كافر لا يصلى عليه، لا يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. فهمناها؟ هذه مسألة مهمة إن شاء الله ننتهي إلى هنا بعونه تعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات.